السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم الدكتور محمد عبد الجواد، المشرف العام لموقع علاج إدمان إباحية. النهاردة في درسنا الأول اللي بنتكلم فيه دلوقتي هو الدرس الأول من دروس سلسلة مقالات سين راسل، وهو برنامج لعلاج إدمان الإباحية. سين راسل شاب أمريكي صغير استطاع أن هو يتعافى من إدمان الإباحية، وبعد كده قدر ان هو ينشئ موقع على الانترنت ويؤلف كتاب. هذا الكتاب لخص فيه تجربته في علاج ادمان الاباحيه، وقدم فيه موضوعات مختلفه في هذا المجال. الكتاب بتاع سين راسل اسمه How to Quit Porn for Good، يعني ازاي تقدر ان انت تقلع عن ادمان الاباحيه من اجل الخير، من اجل الصلاح. وبعد كده كتب تحت A Guide to Mastering Life Through Taking the First Step، دليلك ان انت تسيطر على حياتك من خلال اتخاذك الخطوة الاولى. انا مش هتكلم كتير، لكن انا هدخل على طول في الموضوع. في سين راسل في مقدمة كتابه كيف تقلع عن الإباحية How to Quit Porn for Good بيقول بقى: شباب، أنا طبعا نزلت الكتاب وترجمته، وهو موجود في سلسلة مقالات موجودة على موقعنا، موقع علاج إدمان الإباحية www.antipornogroup.com، وأيضا لنا صفحة بهذا الاسم علاج إدمان الإباحية على الفيسبوك وعلى تويتر. سين راسل من خلال هذا الكتاب قدم برنامج متكامل للعلاج من هذا المرض الخطير، واحنا حطيناه في موقعنا تحت اسم برنامج سين راسل كيف تقلع عن الإباحية. بيقول: شباب، قبل كل شيء مبروك، بيبارك لك ويبارك لك على انكم اتخذتم تلك الخطوة الاولى، اللي انا ارجو ان كل اللي سمعني دلوقتي من شباب وشابات، رجال ونساء، يعني ابتلوا بهذا المرض، مرض ادمان الإباحية، ان هم نبارك لهم دلوقتي. مجرد ان انت وانت بتسمع حتى الشريط ده فكرت انك تتغير، فكرت انك تسيب هذا الادمان وتتعافى منه وتترك الإباحية وتبعد عنها، فانا ببارك لكم كلكم زي سين راسل، وبقول لكم الف مبروك، الف مبروك انكم قدرتم تتخذوا الخطوة الاولى نحو تحسين حياتكم والاقلاع عن الإباحية. علشان ايه؟ عشان تكونوا اشخاص صالحين ترضوا ربنا في المقام الأول، أشخاص ناجحين في حياتكم على جميع المستويات، في دراستكم، في وظيفتكم، في حياتكم الاجتماعية إذا كنتم متزوجين، أو مع أقاربكم، وأولهم الأب والأم والإخوة والأخوات والأصدقاء والزملاء على جميع المستويات. اسمحوا لي، سين راسل بيقول، اسمحوا لي ان انا اقول لكم ان الاقلاع عن الإباحية ليس بالامر السهل. اسمع، ما تتضايقش ولا تزعل، الراجل صريح، خلي بالكم صريح معانا. مش عيب ان انا اقول لك ان الطريق صعب وعرفك العقبات، لكن العيب ان انا اقول لك لا ده سهل، وبعدين لما تقع او تقابل عقبات تيأس وترجع وتقول ده ضحكوا عليا. لا، لما انا اعرفك طبيعة الطريق يوم بهركيه تقول شكرا انك عرفتني طبيعه الطريق، لان كده كده انا همشي فيه، كده كده لازم اتغلب على الصعاب، لان انا اتدمرت، حياتي اتدمرت، عقلي اتدمر، دمرت المجتمع اللي حواليا، بعض الناس دمروا، دمر شريكه حياته، زوجته، دمر اولاده، دمر واحده ملهاش ذنب، او هي دمرت واحد ملوش ذنب. انا عارف ذلك، هو بيقول انا عارف ده من تجربتي الشخصيه ان الطريق مش سهل. بيقول: من 3 سنوات كنت واحد من اكبر مدمني الاباحيه. حسنا، هو ممكن اكون قضيت اكتر من 10 سنين، شوف الكلمه اللي جايه دي بيقول ايه، وكاني عبد للاباحيه. يا عبد، شفت الإباحية بتستعبدك، الإباحية بتسيطر عليك، الإباحية عايزاك تكون أنت عبد ليها. هي الخيار الأول قبل أي حاجة في حياتك، قبل زوجتك، قبل أولادك، قبل شغلك، قبل نجاحك، قبل صحتك أنت نفسك. فبيقول إن هو قعد 10 سنين عبد للإباحية وممارسة العادة السرية الاستمناء. بيقول أنا حبيتهم كتير جدا جدا. أستطيع أن أتذكر بوضوح أول مرة شفت فيها موقع للإباحية، كان ذلك في مكتبي مع أصدقائي، وكنا نقوم بأشياء كان من المفترض ألا نفعلها. لما شاهدت تلك المشاهد، شوف بيوصف الوصف ده بيقول إيه، نورت في دماغي زي الألعاب النارية في جاذبيتها. شفت التعبير؟ من تلك اللحظة أصبحت مدمن للإباحية. قضيت بقية سنوات المراهقة في الإباحية وأنا عايش في ضباب. كنت طفل صغير طبيعي، ولكن كانت أيامي تدور حول مشاهدة الإباحية مرتين على الأقل كل يوم. لم أكن أبالي بعواقبها وأضرارها ومخاطرها، كانش مهتم. معظم الرجال أيضا كذلك لا يدركون خطورة ما يقومون به إلا بعد أن تظهر لهم المشاكل. ليه بيقول الرجال؟ لأن غالب مدمني الإباحية من الرجال، غالب مدمني الإباحية من الرجال. يعني في إحصائية تقول 7 من 10 مدمني الإباحية، ومن النساء 3 من كل 10. يعني نساء مدمنين الإباحية، في نساء مدمنين، في بنات مدمنة العادة السرية، أيوه في بنات مدمنة العادة السرية والإباحية، لكنهم أقل من الرجال. فبيقول معظمهم مش عارفين خطورة اللي بيعملوه إلا بعد ما تظهر لهم المشاكل. مر فترة الدراسة الثانوية، وهو بيقول إن هو موقعش في فاحشة مع فتاة واحدة، كان كابتن لفريق كرة القدم، كان حسن المظهر. بيقول لكن الإباحية سرقت مني رغبتي في التفكير في أي فتاة حقيقية من الممكن أن أرتبط بها في المستقبل أتزوجها. عادش بيفكر بقى في زواج ولا غيره، ودي مشكلة هنشوفها بعدين، مشكلة مدمن الإباحية إن هي بتصرف نظرهم وإرادتهم عن الزواج لأسباب كتيرة هنشوفها بعدين. وبكل صراحة أفقدتني الثقة في نفسي. بيقول بعد كده في مرحلة الجامعة كانت القصة مماثلة بعض الشيء، ولكنه للأسف وقع في الفاحشة. وقتها بيقول كنت لا أعرف معنى أن يكون هناك علاقة زوجية مستمرة بين رجل وامرأة. أعود بذاكرتي إلى كل تلك السنوات الآن، يا لها من ذكريات وحشية شاذة. هو يقول تحصف بذهني حينما أتذكر تلك المشاهد الإباحية التي حفرت كالأخاديد زي الخنادق بدماغي كما تسجل معلومات على السي دي. مش انت لما بتيجي تسجل سي دي بتقول بيرن بالظبط، هي اتحفرت هذه المشاهد محفورة في دماغ مدمن الإباحية. لما بلغ سن 23 سنة ساءت الأمور. خلي بالكو دققوا بس، هو بيتكلم عن انه كان ولد كويس، كان كابتن كرة قدم، كان مظهره كويس. الإباحية غيرته تماما. الأول ما فكرش يقع في الفاحشة، الإباحية خليته يقع في الفاحشة، ودي درجة من درجات الإدمان الأخيرة، انك تجرب اللي انت بتشوفه تضيع حياتك ومستقبلك ودينك وأخلاقك بسبب إدمان الإباحية. كان بيدرس وكان بيقضي غالب وقته بالمنزل. بيقول فأصابتني الإباحية باضطراب القلق، بقى عنده anxiety، قلق، وعانيت كثيرا حيث أن الإباحية كانت مهاربي الوحيد من ضغوط الحياة اليومية والقلق والعثور على وظيفة ومعرفة ما أريد أن أفعله في حياتي ومن تحمل مسؤولية. شوف ودي اكبر سبب بيخلي الناس تلجأ للإباحية، الهروب. جيلك مشكلة، الحياة لا تخلي من مشكلات، ضغوط حياتية كلنا ممكن نتعرض ليها، في واحد بيتعامل معها تعامل صحي يبقى كده خرج بره دائرة الإدمان، تعامل معها تعامل غير صحيح يوم يهرب للإباحية أو يهرب لأي مخدر تاني. ولكن الآن الإباحية متاحة وسهلة الوصول إليها ومتوفرة ورخيصة، فكل الناس بتهرب إليها أو غالب الناس بتهرب إليها. فضغوط الحياة والقلق والبحث عن وظيفة، شوف أمريكا، أمريكي عنده مشاكل، مش تفكر أن يعني شباب الأمريكي ما عندوش مشاكل، عنده مشاكل، لكن المهم أن احنا إزاي نتعامل مع تلك المشاكل. فهرب للإباحية، ولحسن حظي بيقول عاد إلي عقلي مرة أخرى، يا سلام، وفقت فشفت الحياة غير الحياة، يا سلام، جميلة جدا. فبصرت الحياة غير الحياة، بالضبط قال كده، كنت أعمى والآن أنا أبصر. نفسي تبقى كده، نفسي تفوق، نفسي انت عايش في ظلمة، عايزك تفوق، عايزك تشوف الحياة الجميلة للإباحية خطفتك منها، منعتك انك تستمتع بأي متعة في الحياة، وخلتك تعتقد ان هي دي المتعة اللي انت بتستمتع بها وبس، وهي في الحقيقة متعة كاذبة، متعة مشوهة، متعة مؤقتة، متعة مدمرة. كان عمري حوالي 23 سنة ونص حين أفقت على فكرة أن الإباحية من الممكن أن تكون سبب مشاكلي. عملي تصفحت أحد المواقع التي فهمت منها أن الإباحية والعادة السرية لاستمناء شر كبير، كانت نفسي تقاومني ولكنني كنت وقتها قد عرفت الحقيقة. بدأ يدور المشاكل، أنا وقعت في مشاكل كتيرة، أنا بقيت ما عنديش ثقة في نفسي، أنا أهملت حتى مظهري الخارجي، ما عنتش رياضي، وقعت في الفاحشة، حياتي 10 سنين يا جماعة، أنت متخيل يعني يا جماعة الإباحية تسرق منك عمرك، أنت هتعيش كم سنة؟ دخل دور، عرف أن ده إدمان، نفسه بتقاومه، طب الحاجة اللي أنت بتحبها، هو نفسه بيعترف عادي أنا عارفك أنت بتحب الحاجة دي، بس لازم تقاوم ما تحب وتتحمل ما تكره، ده يكون شعارك في الحياة علشان تقدر أنك تبقى من الناجحين، من أهل الجنة، صح ولا لا؟ دولي هم القليل في هذه الحياة، والباقي هم حطب الشهوات. يا جماعة أنا مش عايزك تبقى كده. فبيقول نفسه كانت بتقاومه، ولكن وقتها عرف الحقيقة، خلاص عرفت أنه يجب علي ألا أكون عبدا للإباحية، الله، سليف of the board، عبد. كنت أعرف أنني لم أعد أريد أن أكون عبدا للإباحية. عايزك تقول لنفسك كده وتصرخ وتقول من النهاردة مش هكون عبد أبدا ليك غير يا ربنا، يا رب ما تجعلنيش عبد إلا ليك، من النهاردة مش هكون عبد للإباحية أبدا. كنت أعرف، يقول سين راسل، أنني لم أعد أريد أن أكون عبدا للإباحية، لم أكن أريد أن أستيقظ بعد 10 سنوات أخرى، كفاية اللي راحوا، مش معقول. هو بيقول لنفسه مش معقول ان انا افوق بعد 10 سنين تانية من الفشل في حياتي الزوجية بسبب ادماني. كانت مهمتي ان اكون الشخص الذي اتمناه لنفسي وليس شخصا اخر سيء، انا عايز اكون الشخص اللي نفسي اشوفه لنفسي، انا نفسي اتمنى اكون محمد الإنسان الناجح المستقيم الملتزم اللي الناس كلها تتمنى تبقى زيه، المتزوج اللي عنده أولاد يفتخروا به، الناجح في حياته. ومنذ ذلك الحين وأنا مستيقظ، الله، فقت، كان سكران. بدأت بعد تفكيري في الإقلاع عن الإباحية تتوالى علي الرغبات للدفاع عن نفسي وعن حياتي، وبدأت أفكر في الزواج. كفاية بقى، عايز أتجوز، والمال أجيب فلوس بدل ما أنا قاعد عاطل، واشتغل العمل الحر والحياة بشكل عام. فكر بقى، سبحان الله، أول ما فكر يقلع لبحية بدأ الرغبة، سبحان الله، إنه عايز يعيش حياته الحقيقية. بدأ يفكر في الزواج، بدأ يفكر في المال، يفكر في العمل الحر، يفكر في حياته بشكل عام. أدركت أنه لا يمكن أن يحدث هذا إلا لو اتخذت الخطوة الأولى، وهي الإقلاع عن الإباحية. أستطيع أن أقول هذا ويدي تحمل الله. يا جماعة والله كلام جميل أوي. أستطيع أن أقول هذا ويدي تحمل قلبي تشد من أزره حتى يقاوم. أقولها تاني، شوف، لما تكون في حاجة بتحبها وبتشدك بس انت عايز تخلص منها لأن هي اللي مدمراك وفي نفس الوقت انت بتحبها، فشوف بيقول ايه. أنا بقول دون وإيدي شايلة قلبي. شوف، تخيل انت ماسك قلبك كده وبتقول له اثبت، قاوم، تشد من أزره حتى يقاوم. وأنا أريدك أن تفعل مثلي، أريدك أن تستيقظ كل يوم وأنت حر، تصحى كل يوم وأنت بطل جامد تقيل جبل حر، تقطع السلاسل اللي كانت مكتفاك، وأنت حر من هذه العبودية للإباحية. شوف بيقول لك إيه، لا أريدك عبدا لهذه الأجهزة. كفاية أدنك قاعد على الكمبيوتر بتاعك ليل نهار تتصفح هذه الصور والمشاهد اللي دمرتك ودمرت حياتك ودمرت إمكانياتك ودمرت دماغك وعلاقتك بربنا. بيقول لك لا أريدك عبدا لهذه الأجهزة، من الكمبيوتر المحمول، اللابتوب، من الهاتف أو الدي في دي، لا أريدك عبدا للإباحية. أنا عايز منك إنك تعيش حياتك الحقيقية، إنك تمتلك السعادة الحقيقية. وأنا سأبين لك كيف يكون هذا. هذا البرنامج، برنامج سيد راسل، سوف يعلمك كيفية وقف مشاهدة الإباحية وممارسة العادة السرية من أجل أن تكون صالحا، جود مان، من أجل أن تكون من أجل أن تكوني صالحة، good girl أو good woman. فلسوف أغرس المهارات التي تحتاجها وتحتاجينها في نفسك لكي أو نفسك لكي تتعافى وتتعافين من الإباحية. سأعلمك عادات من شأنها أن تجعلك حرا طليقا من قيدها. استبدال عادات الإباحية السيئة بأخرى حسنة خيره مفتاح الحل. ركز في الحتة دي كويس جدا، انك تستبدل عادات الإباحية السيئة الإدمان عليها بأخرى حسنة طيبة جميلة ومفتاح الحل. يجب ان تملأ الفراغ، ويجب ان تحدث تغييرا نمطيا في حياتك. غير حياتك لحد امتى هتدنك كده؟ سأروي لكم كل ما فعلته وسأستخدمه للتحرر من الإباحية على مدى اكثر. يعني هنحكي لكم في البرنامج ده اللي قاله سين راسل كل اللي عمله وكل اللي استخدمه عشان يقدر يتحرم الإباحية على مدى أكتر من سنتين. ده انه سنتين يكافح، بس في السنتين دي كان بيكسب كل يوم. أي يوم يعدي عليك وانت بتكافح الإباحية وبتحارب إدمانك، ده مكسب كبير، ده انتصار كبير جدا. انت لا تتخيل تأثيره هيكون عليك ازاي. كما ذكرت لكم، لم يكن هذا من السهل، ما كانش سهل، إلا أنها، شوف، الخطوة الأولى لحياتك الجديدة، إنك تكافح سنتين، وفي السنتين دول أنت هتكسب حاجات لا تتخيلها، لدرجة أنت هتحمد ربنا وتعتبر إن هذا البلاء كان منحة مش محنة. وانت بتعدل كل حياتك من جديد، بدل ما تقعد 10 سنين كمان، 20 سنة كمان، وتلاقي نفسك ضايع. كما ذكرت لكم لم يكن هذا من السهل، إلا أنها الخطوة الأولى لحياتك الجديدة. بعد تحقيق ذلك سيكون كل شيء ممكن. سين راسل بيقول أهداف هذا البرنامج، برنامجه للتعافي، الهدف من هذا البرنامج البسيط هو أن تتخلص من الإباحية وللأبد، وبعدها سيمكنك أن تسحق حياتك القديمة وتعيش وكأنك مولود من جديد. إنها أساليب بسيطة، وباختصار هنقسمها 4 أجزاء. أول حاجة الفهم. كل ما تفهم ليه أنت أدمنت الإباحية في المقام الأول، وتفهم إزاي الإباحية بتأثر على دماغك وعلاقاتك، وتفهم مخاطرها، وتعرف المزيد حول كيفية الإقلاع عنها، استطعت أن تكافح بصورة أفضل، فلا تبخل على نفسك بمحاولة ذلك الفهم. يبقى أول حاجة الفهم. تاني حاجة التفكير العقلاني. تفكيرك العقلي هو مفتاح النجاح على المدى الطويل، فسوف أعلمك أدوات ستحتاجها للتخلي عن الإباحية والبقاء حرا بعيدا عنها وللأبد. هذه الأدوات قابلة للتطبيق على كل مجال من مجالات حياتك، فهي ذات ضربة مزدوجة. مش أنا بقولك مش بس هتقرا الإباحية، لا، ده انت هتبقى ناجح على جميع المستويات. 1، الفهم، تفهم ليه انت أدمنت الإباحية. 2، التفكير العقلاني، أدوات هتتعلمها وأساليب هتخليك تتخلى عن الإباحية وتبقى وتتحرر من عبوديتها. 3، إعادة التشغيل. عملية إعادة التشغيل هي عملية استعادة مستويات الناقلات العصبية. الإباحية لخبطت الكيمياء بتاعة جسمك كله، خاصة الدوبامين. هنعمل عملية استعادة مستويات الناقلات العصبية وخاصة الدوبامين إلى مستوياتها الطبيعية. الطريقة التي يتم بها تحقيق ذلك هي من خلال الامتناع عن ممارسة الجنس، سواء الوصول إلى النشوة الجنسية أو الخيال، حتى الخيال. فمع مرور الوقت ستتكون مستقبلات جديدة بدل اللي باظت وبدل اللي اتقفلت، وستعرف كل شيء عن هذا، فلا تقلق. 4، إعادة تشكيل مسارات عصبية واستبدالها عن طريق تغيير العادات. الخطوة الأخيرة هي تغيير دماغك. حقيقة إنك الآن عندك مسارات دافعة قوية نحو الإباحية، أنا عارف. اسمع واصبر وتعلم معانا، كل الدوافع دي هتضعف وهتبقى ضرب من الإيه؟ من النسيان، ومسارات أخرى لاتخاذ القرار لكنها ضعيفة عندما يتعلق الأمر الإباحية. أنت عندك مسارات قوية بتدفعك نحو الإباحية، مسارات تانية لاتخاذ القرار للبعد عن الإباحية بس هي ضعيفة. هنقوم بعكس ذلك، هنقوي مسارات جديدة تكون عندها قدرة على اتخاذ القرار لترك الإباحية، ونضعف المسارات الإدمان القوية دي، وبالتالي هيؤدي هذا إلى التحرر السريع وتحسين حياتك. 4 خطوات، خلي بالك هتكون هي عناوين كبيرة هنشرحها بالتفصيل في دروسنا اللي جاية: الفهم، التفكير العقلاني، إعادة التشغيل، إعادة تشكيل مسارات عصبية جديدة. دي كانت أول درس، أو ده كان أول درس من دروس برنامج سين راسل الشيق جدا في كيفية الإقلاع الإباحية. تابعونا وأتمنى أن تكونوا استفدتوا. تابعونا في الدرس اللي جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تزوروا موقعنا، موقع علاج إدمان الإباحية، www.antibornegroup.com، وما تنسوش أيضا تزوروا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة علاج إدمان الإباحية، وما تنسوش تزوروا حسابنا على تويتر، وأيضا على الانستجرام، وعلى اليوتيوب، قناتنا على اليوتيوب. أهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.